وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والخمسين بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بباب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. عنوان الباب النهي أو ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. كعادته يبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بعرض بعض الآيات المتعلقة بموضوع الباب، ثم ينتقل من هذه الآيات إلى الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. بدأ الإمام النووي هذا الباب بقوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية من الآيات التي تضمنها كتاب الله عز وجل والتي تنطوي على تهديد شديد ووعيد خطير، ومعنى التهديد واضح في هذه الآية لمن تدبر ولمن لم يتدبر. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولاحظوا قل من يتهدد البيان الإلهي العبد العافية أو القاتم بعذاب في الدنيا، بل في كثير من الأحيان يستدرجه كأن يقول جاره يحكم ويتمتع ويلهم الأمل، لكنه هاجم يتوحد هذا الفريق من الناس بعذاب سيلاحقهم ويقعون تحت قافلة في دار الأمة ويوم القيامة. منهم عبر عنهم البيان الإلهي بأنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لو استعرضنا الناس وسألناهم من يمكن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لعلنا لم نجد أحدا يقول أنا ممن يحب ذلك. فكل الناس يتبرع من هذا الطبع الشريف، ويمكن أن يكون ممن يحب إشاعة الفاحشة، والفاحشة أسوأ أنواع المعاصي وأشنع الجرائم، هذه هي الفاحشة. إذا من هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ إذا سألنا الناس جميعا أغلب الظن أننا لن نعثر على أحد يريدنا أنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ومع ذلك فإن البيان الإلهي يوضح أن هنالك من يحبون فعلا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كيف ذلك؟ نزل البيان الإلهي الإنسان الذي يحب أن يفتح عورات الناس، والذي يحب أن يتتبع مساوئه، والفواحش التي قد ترتكب من بعض منه. نزل الله الذين يتتبعون هذه العورات ويلاحقون الذين لأن هؤلاء الناس يفعلون ذلك. فالرجل الذي يطلع بسبب ما على معصية ارتكبها إنسان ما فأخذ يطبخه بها ويتحدث عن معصيته في المجالس وبين الناس. في الواقع هذا الإنسان ماذا يصنع؟ يشيع الفاحشة في المجتمع. سواء علم أنه يفعل ذلك وكان مسيرا بعمله أو لم يعلم أنه يفعل ذلك ومن ثم لم يكن مسرورا بعمله. المهم أن هذا العمل يؤدي إلى هذه النتيجة. ونحن جميعا ندرك أن المعصية ترى ما كانت تلتقي سرا وترى ما كان هنالك ستر. ستر هذا العاصية ومعصيته لهذا المجتمع فإن بلدها يكون معصية خاصة بهذا العاصي. أما إذا صاحت رائحة هذه المعصية وجاء وساع خبرها بين الناس فإنها تتحول إلى ما يشبه داء ثانيا وترعى ما تنتشر هذه المعصية بالعدوى في المجتمع. هذا الشيء معروف بل هذا قانونا من قوانين علم الاجتماع. لا سيما تلك المعاصي التي يعني تهيجها الشهوات وتندفع اليها القبائح ويندلق اليها الناس عندما تكثر المزيات. هذا النوع من المعاصي بالذات اذا تعلم الناس بها او اذا وجد من يكشف اسرار الناس ويمزقها ويصلح سرائرها عن طريق الحديث عنها هنا وهناك فان هذه المعاصي تصبح كما قلت لكم كالداء الثاني المعدي. وهذا من اخطر الاسباب لانتشار المعاصي بين الناس. لن تجد مجتمعا معصوما من المعاصي. تلك سنة الله في عباده. ولكن من عادة الله أن يخطئ عباده. طالما كانوا يحبون الصدق. يعينهم على ذلك ويمدهم بولاق من ستره وكنفه. ومن هنا كان على الناس الذين عصمهم الله من هذه المعاصي. وأتيح لهم بسبب ما أن يطلعوا على معاصي ارتكبها جيران لهم أو ارتكبها أصدقاء لهم وهم في سنة من الست وفي صيانة من أن يعلم الناس خبرها. كان من أهم الواجبات التي شرعها الله عز وجل حق هؤلاء الذين رأوا هذه المعاصي أن لا يكشفوا سترا مد الله إليهم وأن لا يفتحوا إنسانا ستره الله سبحانه وتعالى بالدم. لماذا؟ بسبب الاثنين. السبب الأول أن الله عز وجل رحيما بعباده طالما كانوا يلجؤون إلى سنة الله وستره ولو زلت بهم الأقدام في المعاصي. فإذا كانت رحمة الله بعباده هكذا ينبغي أن نكون أيضا نحن رحماء بعباد الله سبحانه وتعالى فلا نجرمهم بفقد سلامهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنك عندما تنكر خبر هذه المعصية تحيلهم من داء خاص يحسن بصاحبه الى ذات كان مهد، لانك عندما تطرح خبر هذه المعصيه وتنقلها بين الناس، الناس عندئذ شيئا فشيئا يستهينون به ويستخفون بالكتاب، لكن اذا تكرر هذا وانتشر قدر هذه الفاحشه، ولكن اذا كانت المعصيه مما تتشحاه النفوس ومما جبلت عليه الخواطر، فاذا ابتسم عنا لان الناس يرتكبون هذه المعصيه وان هذا يحدث، تعيش هذه المعصيه في اسئله كثير من الناس وتستمر راي هذا هو اسئله، وهذا من شأنه ان يكون مقدمه من اخطر المقدمات لارتكاب هذه المعصيه لنا، وهذا معنى كون المعصيه تتحول من باب خاص بصاحبه عندما كان محصورا، وعندما كانت المعصيه خاصه به هذا مثل حجر البحر الستر الذي أبقى الله على المعصية وصاحبها أشبه لا يكون بالشكل أشبه، عندما تصبح هذه المعصية وتصبح صاحبها كأنك أخرجت هؤلاء الموضع من حجرهم الصحي وتركتهم ينزلقون بين الأشحاء، هذا هو السبب الثاني. وإذا علمنا هذين السببين أدركنا خطورة كشف ستر مد الله رياضه كما قلت على عباده العاصي، انت ظلمت بهذا العاصي وظلمت بهذا المجتمع، ظلمت العاصي لانك كشفت ستره، وظلمت المجتمع لانك بثقت فيه باعا سائلا مهديا. من اجل هذا توحد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بعذاب رجيم في دار الهجره وفي الاخره. من الذي يستثنون من هذا؟ الذين لا يبالون بكم يرتكبون معاصيهم شهرا ويستعينون بها، يوجب الشكر هنا بسببين، ذهب لا هو سيظلم من انت تكلمت عنه لانه اول من تحدث عن نفسه ومعصيته، ولا انت ستظلم المجتمع لانه باستعلامه بهذه المعصيه نقل ذراعه من الحجر الصحي الى الحاله التي اصبح بها داء سائلا باديا. وعندئذ الحديث عن المعصية والعاصي يأخذ مجرى آخر، تتكلم عنه وعنها في نطاق السعي إلى تهذيبه، في نطاق السعي إلى اشتفاء هذه المعصية من جذورها، ولكن أيضا ما ينبغي أن تتكلم عن هذه المعصية والعاصي في نطاق التسلم، في نطاق يعني تجزية الوقت والتلهي في هذا الكلام. على هذه الشكلة يظل الحديث عن هذه الفاحشة والمعصية محرمة، لكن لا بأس أن تتكلم عنها، بل ينبغي أن تتكلم عنها في سبيل أن نبقى سبيلا لاجتثاث هذه المعصية بالحكمة التي ينبغي أن نسلكها. هذه حالة خاصة لا علاقة لها بالبيان الذي بليناه الآن، لأنها فاحشة ساعت فعلا فلا تدخل تحت ما يقوله البيان الإلهي في هذا الصدد. ثم ينبغي أن نتبين الغرب الكبير لأهمية اهتمام الشريعة الإسلامية بأن تبقى المعاصي إذا ارتكبت وسكنتك في حجر سخن بعيدا عن أن تذيع وتشيع أخبارها بين الناس. انظر إلى الشرع الباري عز وجل الى هذا الهدف من الاحكام. عندما يرتكب الانسان الفاحشه الزنا مثلا، جعل الشارع جل جلاله الشرط الذي لا بد منه لاقامه الحد على هذا العاصي اما اعتراضا واما شهاده اربع اشخاص عزيز راي هذه الفاحشه كامله راي الحق. وانظروا الى طريقه تحقق هذا الشرط. اما الاعتراض فالشارع الذي شرط هذا الاعتراض عادت عمسه الاذن ان صح التعبير هذا المرتكب لهذه المعصيه الا يعترف وان يكبر نفسه. اليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاه والسلام الذي ابلغنا شرع الله هذا عاد فنصح من اراد ان يعترف بان لا يعترف، وعلم العاصيه ان خيرا له من ان يستعلم بمعصيته ان يكبر نفسه ويتوب بينه وبين ربه عز وجل وسيلقى ربا رحيما كريما رؤوفا. اذا من الاعتراف صعب، وحتى لو تحمس الاثم واراد ان يعترف تقول نصيحه الشارع ان لا يعترف. الشرط الثاني اربع شهود متى لكي وعين يمكن ان يتوافر اربعه شهود راي راي العين المعصيه بضدها لا بمقدمها فيها. متى يكون ذلك؟ يعد هذا جدا ان وجد اربعه شهود استطاع ان راي الامر فالواقع ان شهاده هؤلاء ليست على معصيه ارتكبت سرا وانما هي في الواقع شهاده على معصيه ارتكبت على وكأن العقوبة تنزل بالعاصي عندئذ لا من أجل المعصية التي ارتكبها وإنما من أجل التشريف الذي ارتكب به هذه المعصية، لأنه لو لم يكن مستهينا بفكر الله ولو لم يكن مستهينا بسمعة المجتمع يراه لما استطاع أربعة شهود أن يروه لو لم يرتكب هذه المعصية. تأمل أيها الأخوة في مدى غيرة الله عز وجل على سمعة عباده. والمعصية موجود، الباري عز وجل اقتضت حكمته أن يكون الناس خطائين وأن يكون خير الخطائين التواب. وليس أن الذين يتقطعون ويتمسكون في الحديث عن قصرة الشريعة الإسلامية في حدودها يعلمون شيئا فقط من تفاصيل احكام الشريعه الاسلاميه في عقوباتها لكي يعلموا مدى الذنب الرقيع الذي تتمتع به هذه الشريعه ومدى الرحمه العليا التي تتمتع بها هذه الشريعه. اي قانون من قوانين الارض كلها يمكن ان تجده يتحرك بمدادات الرحمه للامه كقانون الله وشرعه. أي ولكن الجاهل دائما يمسك حقده من خلال جهاله، والجاهل عدو دائما لا تشهد الذي يجهل. وانظر بعد هذا الى قول الله عز وجل ان الذين يحبون شرعنا ما لا يحبون يحبون بالنجوم لا بالحقيقه لا يحبون ان يحبون، لكن من كان يسعى الى فتح ستر الامه فهو نزل منزله من يحب ان تشيع هذه الفاحشه. قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا في الذين امنوا، ما قال في الصالحين من عباد الله، ما قال في المستقيمين من عباد الله، انما قال في الذين امنوا. والمؤمن قد يكون عاصيا وقد يكون مستقيما وقد يكون فاسقا، مع هذا فان الله يغار على سمعه عباده وهؤلاء فساقا كانوا فسقه كانوا مستقيمين كانوا لا يحب ابدا ان يلغي واحد من الناس بتقصي على واحد وبالكشف عن شرائه، وان كانت معاصي وان كانت هذه المعاصي فيها اساءه الى شرع الله والى اوامر الله. اريد استثني من لم يبان بالقبيحه، من بدا هو فكشف ستر نفسه. هذا الانسان اكثر ممن يحب ان يشيع الفاحشه، بل هو واحد ممن يحب ان يشيع الفاحشه، هو يحب ان يشيع الفاحشه بمعصيته، والاخرون يحبون ان تشيع الفاحشه باحاديثه عن العصابه. كم الفرق؟ هذا الاول اشنع يحمله اخطر. بعد هذا يتبين لنا اهميه فكر الانسان الاسلام وخطوره فصحه لمعاصيه، ومن هنا ندرك هذا الجهد القصير في كلام رسول الله فيما يرويه ابي داود من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا الكلام. والسبب صحيح، يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فان من يتتبع عوره اخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يقبحه ولو كان في عقر ذلك. هذا كلام خطير. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، كلام مستمع. شهد لهؤلاء الناس الذين يدخلون الغيبة بألسنتهم او يتتبعون عورات الناس ليقبحوها، شهد رسول الله لهم بأن الإيمان محصور بألسنتهم وأفواههم ولم يستقر في سيادات قلوبهم. وهذه شهادة خطيرة جدا. قال: لا تقتلوا ولا تتبعوا عوراتهم، أي آثامهم، هذه هي العورة، معصيهم، فإن من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورة، ومن يتتبع الله عورته يقبحه ولو في عقر ذلك. فمن منا يحب أن يقبح؟ بل من منا ليست له عورة؟ من هو هذا المعصوم الذي خرج من النظر في شأن نفسه ومعاصيه واخذ يضع المناظير على عينيه ويتوجه بها الى الناس خائفين ورائحين عن يمين وشمال ليلتقط عوراتهم وليتحدث عنها في المجال؟ افريق انت على دين الله حتى تتحدث الوقت الى هذا العمل المنكر؟ فإن حاسب نفسه سنوات وسنوات وانتهى إلى قرار يتمنى لهذا، من هو؟ لا يوجد معقولا حاشا الرسل والأنبياء، ومع ذلك فكيف كان شأن الرسل والأنبياء؟ كانوا يمدون رواق الستر مضاعفة على العصاة، وإذا حالت فرصة بين واحد من هؤلاء الرسل وهذا العاصي همس في اذنه ناصحا محبا غيورا، هكذا يكون عمل الانسان الذي يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى. حتى خليفه رسول الله لا يملك ان يفعل الا هذا الشكر، ولا يملك ان يقول انا من زياده انني خليفه المسيح مر عمر ذات ليلة فوجد رجلا وامرأة على البحر. قال في اليوم الثالث للمجلس الشورى: أرأيتم لو أن أمير المؤمنين هكذا قال ليمنح لهم برأي المسلمين، رأى رجلا وامرأة على فاحشة، أي كان عليها الحق أمير المؤمنين رأى. نعم. قال البعض: إنما أنت أمير يعني رئيس دولة ولك الحق أن تفعل ذلك. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ليس لك إلا هذا السبيل، إنما أنت واحد، فإن شهد معك رأيته أخذت عليه وإلا. وأشار له علي رضي الله عنه: لأنك إن فضحت سيرته فالحد على رأسك، حد القذف. نعم. ومن هنا نصت الشريعة الإسلامية على أن الحاكم لا يملك أن يقيم حدا بمتبع علم، وإن كان علما قطعيا، علمه الشخصي لا يقومه أن يطبع صاحب المعصية وأن يقيم الحد عليه بسببها. والقاعدة مضت هكذا: لا يجوز للإمام أن يقضي بعلمه، إن أراد أن يقضي بعلمه نزل عن قدرته ووقف شاهدا بين السجود، وعلى قادر آخر أن يقضي بحياد مطلع مرة أخرى أكثر أقول: إنه شرع الله، وليس أن المسلمين الأقضاء الذين يتتبعون إمامة أعداء الله عز وجل ويرون قيمة لهذه الإسلام ويعرفون بهذا الاهتمام مثل انهم درسوا فقط لا في شرع الله عز وجل، يعلم من اي مشكله هدفت هذه الشريعه، وليعلم مدى انسانيه هذه الشريعه، وليعلم مدى الحياد الذي كتبت عليه هذه الشريعه. يوجد قانون على وجه الارض الذي يبغي الانسان اي الذي يامر الإنسان الذي يؤلف نظاما لا بد أن يجر نظاما إلى مقتضى شهواته وأهوائه، ولكن لأن شرع الله شرع مولانا رحمة الرحيم بنا الحكيم بنا كان شرعا قياديا، كان شرعا رقيقا، كان شرعا رؤوفا في اهتمامه بشرعنا. العجب كل العجب من أمة لا أمة فلا الأمة بخير قال الله الحمد، ولكن من فئات في هذه الأمة أقل من الأبرار استمرت الظل سكنت إلى الهواء استمرت العبودية يد لها كل ما يأتيها من البحر ولو كان طعاما آثما نذرا وتنظم وسار على الرحمة الربانية المهداة إليه. نحن عندما نجد شرع الله يمرنا بهذا الكلام نخاطبنا من منطلق الرحمة دي، من منطلق الحفاوة دي، من منطلق الرعاية لعلاقاتنا الاجتماعية بعضها ببعض، كما إن الله عز وجل يخلق فينا من دفاع إلى تصديق هذا عندما يكشف لنا صفة من صفاته، كأن الرب عز وجل يقول: ألا تحبون أن تكونوا مثلي فيما أعاملكم منه؟ انظروا إلى عملي وعملت لعبادي كيف أشكرهم، فأنا تتبعون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ورد في الصحيح لما اتفق عليه الشيخان من رواية عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح متفق عندما يؤمن الله رسوله بهذا الكرم ويصل الله رسوله على هذه السنة، ثم يأمره أن يبلغ معاملته لهذه العبادة، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه بأرق أسلوب وبأعلى طريقة يعلمنا أن نسمع ما يسمعه الرب لعباده، نعم يعلمنا أن نذكر بالذات وأن لا نفتح عيناتنا وأن لا نفتح جنباتنا حتى نكون أن يكون كل منا واحدا من هؤلاء الذين يمد الله عز وجل عليهم كنفه يوم القيامة. وهل رأيت فضيحة أكثر وأشد من فضيحة الإنسان يوم القيامة بين الملايين ملايين ملايين البلايين؟ نعم، لا سيما عندما يكون هذا الإنسان معروفا في الدنيا بالاستقامة، معروفا في الدنيا بالصلاح والتقوى، لا يوجد أصعب من أن يقطع هذا الإنسان على رؤوس الخلائق والرب عز وجل. يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ستر الله عز وجل منا فهو أكرم من أن يتبعه بمعصيته في الآخرة، وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيكشفها في الآخرة. المهم أن لا يقطع الإنسان نفسه وأن يقبل ذكر الله وأن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي علمنا إياه رسول الله وأنبأ الله به برسوله دعوة أخرى وبأسلوب آخر إلى هذا المعنى. فإذا علمنا أن ناقصا وأننا محتاجون قبله من إلى السلم، علمنا أهمية الانصياع إلى تطبيق هذا الأمر الرباني. رؤية الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورحمه الله وقدس الله روحه، الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل من اكبر علماء هذه الامه، علما وسلوكا، كان من العلماء الربانيين. رؤيا عند الكعبه متعلقا باستار الكعبه وهو يبكي ويدعو الله قائلا: اللهم إن كنت لا تريد أن تسترني يوم القيامة وأن تستر ظلاتي عن الخلائق فاحشرني اللهم أعمى حتى لا أفتتح أمام الناس ولا أراه ولا أرى. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى حريصا بما نحن أن ندرك هذا المعنى وحريصا بما نحن ملازم الستر الذي رحم الله عز وجل به عباده. فكم هو سميع عمل ذاك الذي يقترف ستر الله ثم يستعلم بالمعاصي التي وقعت سرا وفي بلاء فيسرها بين الناس، ظلم اخر وظلم المجتمع واي ظلم، لانه بهذا العمل كما قلنا تسبب في انتشار حالة السوء في المجتمع. هذه هي الآية. ثم ينتقل إلى الإمام النووي إلى الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمة معافى إلا المجاهدين، وإن من المجاهدين أن يعمل الرجل بالليل عملا يعني من المعاصي ثم يصبح وقد ستره الله فجره الله عليه فيقول: يا فلان علمت البارحة كذا وكذا وقد ذاك يذكره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. والحديث متفق عليه. الحديث الاول ولعلنا نقف عنده يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. وكلنا محتاج الى ستر الله، كلنا محتاج الى ستر الله. افتريد ان تشتري ستر الله لك يوم القيامه؟ ثمن ذلك ان تستر اخوانك، تستر الله وذلك. وها هنا نوبل الجنة، هذا الذي يأمرنا به رسول الله لا يعني ان لا نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر، بالعكس تماما. فإذا رأيت من صاحبي ذلة معصية ما أذكره تماما كما يقال على سمعته أقال على سمعته، ولكني أدعو إليه بما أن نكون بيننا صالح أو علينا أن يراقيه ويكلمه ويخالفه بكل رقة وبكل رقة. هذا شأن المؤمن، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وفي الوقت ذاته تستر. هذا شيء. الشيء الثاني أن المعصية في بعض الأحيان قد تكون معصية تتعلق بحقوق العباد، سرقة ليست عائدة إلى حق من حقوق الله. سرق زيد من الناس مال إنسان آخر، وصادف أن أطلعك الله على هذا الأمر، أنت لا تفتح بابك، ولكن ينبغي أن تسلك السبيل بين السارق والمسروق حتى تعيد إلى المسروق متى. فإن رأيت أن الرجل وآب إلى الله ويفك من زوجته وقفت عند هذا الحد. أما إن رأيت أن الرجل مسروق يحترم ويحترم شأنه ويحترم يظهر لك الصورة، لكن عمله هذا مكتوب، هذا العمل جزء من حكمته. إن رأيته في هذا الشكل أو إن لم تزل بموجبه فعندئذ ينبغي أن تقول هي للعدل، وينبغي أن يؤذن. ومع ذلك فينبغي أن يؤثر وأن تقول إن بالعذاب ضمن حدود من الله وضمن حدود من السنة. هذا ليس كمرتكب الزنا الذي قال الله عنه أي عنهما وليشهد عذابهما طائفة من الأمر المختلف. ارتكاء الفاحشة شيء متفق مع الفطرة، شيء متفق مع الفريضة، أمر خطير. وإذا استعلم الإنسان بالمعصية ففي الغالب عمله هذا أصبح أشبه بزيتون انتشرت في المجتمع. كيف نطهر المجتمع غير